هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ لا لا لا لا لا لا من قالوا بعد كفر وترك الصيام أو الزكاة أو الحج هذا ليس بشهادة لكن هذا كبير عظيم هو جاهل عند بعض العلماء على الصواب لا يكفر أما تعرف الصلاة فالأرجع له أنك هنا لا تعمد فتح وأما فتح الزكاة والصيام والحج فطرين من الغرباء كبير وعين كبير الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن منع الزكاة وبعد يؤتى به يوم القيامة ويعد في فتح بماله كما أن الله القرآن يوم رحم عليه من أهل جهنم كتبوا بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كان سيدنا موسى فذوقوا ما كنتم تكذبون أخبر النبي أنه يعد بماله بإبله وبقره وغنمه ذهب وفضته ثم يرى سبيله بعد هذا إلى جنة أو إلى غير منها سنة على ذلك من يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار فماله وش وعد قد يدخل النار وقد يستعد عذاب البرزة ولا يدخل النار قد يكون إلى جنة بعد عذاب البرزة لا لا لا شيخ شيخ الإجابة على السؤال الأول البعض فهم يقول أن يعني فهمنا من كلامك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ولم يعمل فهذا ناقص الإيمان هل هذا الكلام لا لا وحد الله وأصل العبادة وتنعمل وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل ما أدى الزكاة أو ما صلى رمضان أو ما أجمع الاستطاع يكون عافية هذا كبير عظيم ومساعد الناس لكن لا يكفر على الصحيح أما من ترك الصلاة عمدا يكفر على الصحيح وأما عمل الجوارح فهو إما قول وإما فعل فعمل الجوارح إما قول وإما فعل القول مثل إيش؟ كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودراسة العلم وما أشبهها والفعل ما يكون بالجوارح الأربع الأعضاء مثل الركوع من الصلاة صار فيها قول مثل الركوع والسجود والقيام والقعود والصدقة والصيام نعم طيب والطواف والسعي والوقوف عرفة وما أشبه هذا نسميه عمل الجوارح كل هذا داخل في الإيمان لكن نقول هذا بالمعنى العام بالمعنى العام فمثل لو قال قائل هل ترك الأعمال يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر قلنا هذا حسب النصوص إذا دلت النصوص على أن ترك هذا العمل كفر قلنا به وإذا قال دلت النصوص على أنه كفر أصغر قلنا به نحن لا نقعد القواعد لتحكم على الكتاب والسنة بل الكتاب والسنة هو الحاكم يقول أن ترك العمل مع الخلاف في مثل ترك الصلاة يقولون أن ترك العمل مع الاعتقاد أنه داخل في مسمى الإيمان لمن يقول هذا هو عين الإرجاء ولكن بمفهوم عصري والله يا محب والكلام لكم جميعا نحن لا نتعدى ما جاء في القرآن والسنة فما ورد أنه كفر وهو كفر وما لم يرد أنه كفر فليس بكفر وكما جاء في حديث عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا مما تركه كفر غير الصلاة هذا نص صريح في إجماع الصحابة على أن الصلاة كفر وغيرها ليس بكفر نعم مثل ترك العمل ككل مع الإيمان بأنه داخل في مسمى الإيمان هذا غلط يطلقه بعض الناس اللي عندهم انتفاع كما أنه لو رأوا العالم المشهود له بالخير خالف أهل السنة في مسألة من المسائل الصلاة قالوا هذا أشعر كما ينسح بعض الناس يقول ابن حجر أشعري وفتح الباري في إحراقهم أشبه ذلك قول الله

من العمل الصالح وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. نعم شيخنا الله يحفظك يبارك فيك. معلوم شيخنا أن تارك أعمال الجوارح يعني بالكلية ليس بمسلم، لكن الذين يقولون بهذا القول يا شيخ يقولون أن القول أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح وأنه يزيد وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، وأن الكفر كما يكون بالتكذيب والجحود يكون بالقول والفعل لكن لا يزول عندهم بترك الأعمال بالكلية. يا شيخ هذا تناقض يا شيخ ولا تناقض؟ ليس قول آخر لأهل السنة هذا يا شيخ، هذا قول بدعة. هيا قول مودية. اي نعم يعني شيخنا المقالات التي نجدها وكذا ما يقرأ فيها هذا القول الذي يقرر لأنه منتشر في المكاتب الشيخ ولا في هذا القول في هذا العصر كذا؟ نعم يقول هل تارك جنس العمل كافر كفر مخرج من الملة؟ هل تارك جنس العمل كافر كفر مخرج من الملة؟ مع الخلاف الموجود في حكم تارك الصلاة وما قولكم في من يقول أنه ليس بكافر أو مبتدع؟ على كل حال العمل شرط، شرط صحة لصحة الإيمان والمراد جنسه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. إذ لا يتصور مسلم لا يعمل، يؤمر بأوامر وينهى عن نواهي ولا يعمل شيئا البتة. هذا كان على ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. ما حكم من يقول أن جنس العمل لا وجود له في القرآن ولا في السنة ولا أدخل التفسير في الإيمان، إنما أدرك الأعمال إذا أدرك؟ هذا كلام فاسد ليس بحديث الصحيح. الإيمان به التبرير الصادق مع أنه لا إله إلا الله، هذا كلام فاسد. بارك ليس من أقوى أهل السنة يعني؟ لا ليس. بارك الله فيك. ما صحة هذا القول؟ لا إيمان إلا بالعمل، فمن نطق الشهادتين واعتقد بالقلب لكن لم يعمل أي شيء، لا صلاة ولا صيام ولا حج، لم يعمل أي شيء، فهذا أقل ما يقال فيه إيمانه ناقص. فما يقوله كافر؟ نعم يا شيخ. ترك الصلاة كفر، الله يقول الله على الناس حج البيت من استطاع إليه ومن كفر فإن الله غني عن العالم. شلون تكلمون عن اسم إيمان ناقص والقرآن يقول من كفر؟ نعم يا شيخ. كذلك صحة القول أن من ترك جنس العمل ناقص الإيمان؟ لا ما يكون ناقص الإيمان، لا يصلي يقال كافر. يا شيخ ما مقصود بجنس العمل وهل هو داخل في قضايا الإيمان؟ ولا نفعه. نعم يقول هذا الله نعم يا شيخ ما مقصود بجنس العمل وهو وهل هو داخل في قضايا الإيمان؟ يا شيخ مثلا لما جاء سؤال قال مثلا لماذا نص يعني جمع في الصلاة الزكاة نعم يا شيخ الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والأعمال الصالحة من الإيمان. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. يا شيخ حفظكم الله، سمحت لأحد الدعاة اسمه أحمد بازمول ينقل عنكم أنكم قلتم عندما سئلتم عن جنس العمل قلتم لا أعرف معناها لأنها كلمة ما وردت عند السلف، هل ثابت؟ أول شيء لا صحة لذلك، لم يسألنا أحد هذا السؤال. لا مما يفعله الخلق جبلة وطبيعة كبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والمعاملة بالحسنى مع الأصدقاء والأصحاب، فإذا ترك العمل هنا صار ترك العمل مخرجا من الإيمان، وهم يريدون بترك العمل ترك العمل كله لا فردا من أفراده، فهذه أصل المسألة عند السلف، وهي التي عبر عنها بعض المتأخرين بقولهم جنس العمل، وهذا التعبير ليس موجودا في كلام الأوائل، وإنما قالوا من ترك العمل أو زعم أن العمل ليس من الإيمان فإنه لم يأتي بالإيمان المأمور به شرعا،

لا يضاف إليها. باب من ما يصح، باب من لا يصح، يعني الإضافة لا تصح. لماذا؟ الإضافة من خصائص الأسماء، لابد أن يكون المضاف اسما، ولابد أن يكون المضاف إليه اسما كذلك. لذلك من علامات الأسماء كونه مضافا، وكونه مضافا إليه، مضافا ومضافا إليه. فإذا جاءت جملة مضافا إليه حينئذ هي مؤولة به بالاسم، يوم لا ينفع، حينئذ لا ينفع هذا المضاف إليه، قل لا، يؤول بماذا؟ بالاسم. وهذا ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر. باب بالتنوين قطعا ولا يجوز بابه. من الإيمان أي بعض الإيمان، إيمان الشرعي، إيمان الشرعي الذي هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. من أي بعضهم. قال الصبر، صبر هذا مبتدا، من الإيمان هذا خبر مقدم. الصبر على أقدار الله، صبر على أقدار الله، يصبر على القدر، يصبر على أقدار جمع قدر، وقدر فعل، فعل يطلق على الفعل ويطلق على المفعول، على الفعل فعل الله تعالى، وعلى المفعول الذي ماذا؟ فعل المقدر وهو الله. أما فعل المقدر هذا يجب على العبد الرضا به والصبر، هذا واجب متعين فعل الله تعالى. وأما المفعول الذي هو المقدوم هذا فيه تفصيل، ما كان طاعة هذا وجب الإيمان به وجب الرضا به، وما كان معصية ها لا يجوز الرضا به. فهؤلاء المقدوم إذا وقع الكفر واقع في الأرض حينئذ يجب الرضا به؟ لا يجب، بل يجب ماذا؟ العكس، هو عدم الرضا به. لكن كون الله تعالى قدره لحكمة وبمشيئته جل وعلا حينئذ الفعل يرضى به، وأما المفعول فلا. قال هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان وجوب الصبر على الأقدار وبيان فضله وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد. ضده ضد ماذا؟ ضد الصبر وهو الجزع. إذن الجزع محرم، محرم قد يفضي به إلى الكفر. كلما قيل في هذا الباب أنه مناف للتوحيد فهو محتمل، لكن النظر يكون باعتبار ماذا؟ ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ قد يكون الأصل أنه الشرك الأكبر، وقد يكون باعتبار اللفظ فقط دون معنى، يكون في القلب يكون لفظا شركيا، والأصل في الشرك الأصغر أنه أصغر وقد يرتقي إلى الأكبر. وإذا قيل المنافي للتوحيد، وهذا كثير ما يستعمل مثل هذه الأبواب، فهو محتمل ينافي أصل التوحيد أو ينافي كماله الواجب، ومر معنى ذلك مرارا. قال وتحريم ضده وهو الجزع المنقص لكمال التوحيد. ثم قال والإيمان، أراد أن يعرف الإيمان، الإيمان عند أهل السنة احترازا عن غيرهم، يعني الإيمان يختلف. إذن هذا لفظ شرعي، هذا لفظ شرعي، فيختلف حينئذ من طائفة إلى طائفة. أهل السنة والجماعة لهم ماذا؟ لهم مفهوم خاص للإيمان، كما أن لهم مفهوما خاصا بالتوحيد والشرك، صحيح أو لا؟ لكن هنا قد قال بأنه لا يقال أهل السنة، لما يقال المسلمون. قال والإيمان عند أهل السنة نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا تعريفه حقيقة شرعية جماعة ثلاثة أركان. إذا تخلف ركن واحد فلا يكون الرجل مسلما، صحيح؟ إذا تخلف سقط بالكلية ركن واحد من هذه الأركان الثلاث فلا يكون الرجل مسلما، إذا انتفى الاعتقاد كله فهو كافر. وإذا وجد الاعتقاد ولم يوجد النطق حينئذ يكون كافرا ليس بمؤمن. وإذا وجد هنا المحل، وإذا وجد الاعتقاد والنطق دون العمل الظاهر بكلية فهو كافر، وهو كافر على رغم أنوف المرجع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بينت في منزلة العمل من الإيمان، أنتم عندكم في الموقع، أن الإجماع على أنه لا بد من جنس العمل، يعني لا بد من شيء من العمل يصح به إيمانه، كما قالوا لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، أو في العبارة فلق لا بد من إسلام يعني عمل يصح به إيمانه، ولا بد من إيمان يصح به عمله، وتعالى كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز أن الصحيح أنه الصلاة هذا القدر المعتبر الذي تقطع بالأدلة والإجماع. أما الذين قالوا أن تارك الصلاة لا يكون كافرا فإنهم قالوا لابد من عمل ظاهر واجب يعتقد وجوبه أو يفعله وهو يعتقد أنه واجب عليه بملة الإسلام عمل الواجب الفرائض. فلا بد إذا من جن هذا معنى جنس العمل شيء من العمل من العمار الظاهرة الواجبة. أما ترك المحرمات فهي لا بد منها لصحة الإسلام وهي أقسام منها ما هو نواقض ومنها ما هو كبائر من كبائر الذنوب ومنها ما هو كروهات وكلها. أما النواقض فهي تزيل أصل الإسلام ويصبح كافرا، أما كبائر فهي يضعف الإيمان، لكن لا يصح إسلامه بترك لا يصح إسلامه بترك الفرائض. لو قال تركت الفرائض وهذا عمل، لا، لابد من عمل ظاهر واجب من الشيء يسمونه فرائض الإسلام، شرائع الإسلام، الشرائع الواجبة، الفروض. بارك الله فيك.